شيخ غفر الله لك، بالنسبة الآن ترك الصلاة إذا مات وهو مصر على ترك الصلاة، هل يغسل ويصلي عليه جماعة المسلمين أم لا؟ لما سمعت الحق وقد أرجح أنه كان في كفر أكبر، لا يغسل ولا يصلى عليه ولو جمع المسلمين. إذا قلنا كفر أكبر هذا حق الكافر الكفر، أسأل الله العافية.